بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا بالأمس ما يتعلق بكتب المسانيد. لماذا قال ابن الصلاح فيها إنها غير ملتحقة بالكتب الخمسة؟ لأن قصد أصحابه هو الجمع وليس قاصدين الاحتجاج بالأحاديث على أبواب فقهية، لم يجمعوها للاحتجاج وإنما جمعوها إنما قصدوا الجمع. قال فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت لجلالة مؤلفيها عن مرتبة الكتب الخمسة. وقع في كلامنا بالأمس ما يتعلق بمسند الحسن ابن سفيان ومسند عبيد الله بن موسى أنها مذكورة ضمن المسانيد في إتحاف الخيار المهرة وفي المطالب العالية، وليس كذلك. مسند عبيد الله بن موسى ومسند الحسن بن سفيان مفقودان وليس لهما أيضا زوائد مطبوعة، عبيد الله بن موسى الحسن بن سفيان، وإنما في المطالب العالية وفي إتحاف الخيرة مسند مسدد ابن أبي عمر العدني والحارث بن أبي أسامة وآخرين غيرهم. فمسند عبيد الله بن أبي موسى عبيد الله بن موسى والحسن بن سفيان ليسوا من ضمن المطالب العالية ولا من إتحاف الخيرة. وكلام ابن مندة الذي ذكرناه بالأمس في قوله أن أبا داود شرط في ذكره شرط النسائي وأبي داود، كتابه اسمه شروط الأئمة بدون زيادة الخمسة. شروط الأئمة الخمسة بالتقييد هو كتاب الحازمي، أما كتاب ابن مندة باسم الكتاب شروط الأئمة فقط. كتاب ابن مندة اسمه شروط الأئمة، وهو أيضا صاحب كتاب التوحيد، هو نفسه صاحب كتاب التوحيد أبو عبد الله محمد بن إسحاق. وهو متأخر عن النسائي قليلا، هو في رتبة الحاكم، في رتبة الحاكم ابن مندة في رتبة الحاكم. إذن شروط الأئمة الخمسة كتاب من؟ الحازمي. وكتاب ابن مندة شروط الأئمة بالإطلاق بدون زيادة الخمسة. شروط الأئمة الخمسة للحازمي أحد المتأخرين من الأئمة، يعني من العصور الوسطى، من القرون الوسطى. الحازمي يعني رتبته أنزل من الحاكم والبيهقي، أنزل من البيهقي قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: السابع من ماذا؟ من التنبيهات والتفريعات. قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، دون قولهم: هذا حديث صحيح أو حديث حسن، لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا. والصحيح أنه لا يطلق عليه صحيح إلا إذا خلا من العلة والشذوذ، وإنما يقال ظاهر الصحة. وعلى هذا فقولهم صحيح الإسناد يقتضي أن يكون الحديث صحيحا. فقولهم صحيح الإسناد تقدم من شروط الصحة أن لا يكون شاذا ولا معللا. وعلى هذا فقول المحدث صحيح الإسناد يقتضي أن يكون الحديث صحيحا، إلا أن الحكم على الحديث أوثق من الحكم على الإسناد، فوكلاهما يقتضي صحة الحديث، كلاهما يقتضي صحة الحديث. وكذلك قوله حسن الإسناد أو حديث حسن، إذا قال حسن الإسناد اقتضى صحة تحسين الحديث. قوله لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح، نعم ليس صحيح، إذا كان صحيح الإسناد فيكون صحيحا. أما التعليل الذي ذكره لكونه ولا يصح لكونه شاذا أو معللا، فقد اشترطنا في الإسناد الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا. ما هي الشروط الخمسة التي في الإسناد في الصحيح عندك؟ اتصال السند، عدالة الرواة وضبطهم، عدم الشذوذ والعلة. إذن إذا قيل صحيح الإسناد معنى جماعة الشروط الخمسة. فقول ابن الصلاح لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا فيه نظر، لأنه صحيح، لأنه لا يقال في صحيح الإسناد حتى يسلم من الشذوذ والعلة. إلا أن الذي يشك ولم يجمع الطرق يستطيع أن يتحرى بقوله ظاهره الصحة، إسناد ظاهره الصحة. ومن الذي يجزم بأنه ليس فيه علة ولا شذوذ الذي يجمع طرق الحديث، يطلع على كلام الأئمة لم يعله الأئمة، ويجمع طرق الحديث فيطمئن إلى أنه لم يوجد فيه اختلاف. والباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. من الذي نقلت عنه هذه العبارة؟ نقلت عن علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فإذا جمع الطرق تبين أنه لم توجد علة ولا شذوذ ولا خطأ. الله المستعان. على أن المقالة عن علي بن المديني بعضهم يتكلم في صحتها عنه. قال: ولا يصح لكونه شاذا أو معللا، غير أن المصنف المعتمد منهم المعتمد أن المصنف غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر، والله أعلم. الصحيح أنه ما يطلقون عليه صحيح حتى يسلم من الضعف والعلل، حتى يسلم من الضعف والعلل، إلا أن قد يحصل صحيح، أنه قد يحصل من المحدث أنه يحكم على الإسناد بظاهره، يقول إسناده صحيح دون أن يجمع الطرق، فمثل هذا يعتبر تعجلا بالحكم، يعتبر تعجلا بالحكم، وهذا يحصل من عدد من الأئمة، يحكم على إسناده بالصحة ثم يتبين أن في الحديث علة. لكن يقول ظاهر الصحة، ما يقول إسناده صحيح. نعم، ظاهر إسناد الصحة لكنه قد علة بالإرسال وعلة بالوقف. إذن كلام الصلاح قد يحمل على الاستعمال وليس على حقيقة الأمر. الاستعمال قد وجد في عمل المحدثين أنه قد يحكم ويتعجل، يقول صحيح الإسناد ثم يقف له على علة، ثم يقف له على علة. أما حقيقة الأمر فلا يطلق عليه صحيح الإسناد إلا مع سلامته من العلة والشذوذ. فيمكن توجيه كلام الصلاح على الاستعمال وليس على حقيقة الأمر. قال الثامن في قول الترمذي وغيره: هذا حديث حسن صحيح. إشكال في قول الترمذي وغيره: هذا حديث حسن صحيح. إشكال، ما إعراب إشكال؟ نعم، عندك درسنا عندما عندك راشد، تراشد ولا رشيد ولا شدة ما تعلم عندك وليد؟ مبتدا مؤخر في قول الترمذي، هذا تعلق بخبر مقدم. إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح، يعني كيف يقول حسن صحيح والحسن رتبته قاصر عن الصحيح؟ لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته، بين نفي ذلك القصور وإثباته. وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين، أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح، استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح، أي حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. وهذا توجيه طيب، توجيه طيب، ولكن يشكل عليه ما زاد فيه غريب: حسن صحيح غريب، أو حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ما له إلا طريق واحدة. أما إذا كان له أكثر من طريق فهذا توجيه طيب: حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. فيكون حذف حرف التردد، ماذا؟ حرف العطف، حسن وصحيح، حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر، على تقدير حذف حرف العطف الواو. وهذا التوجيه الذي ذكره ابن الصلاح أحسن من توجيهات بعضهم، أنه حسن أي حسن حسن لغوي، وصحيح أي صحيح الإسناد، فلا يمكن تنزيله على جميع الأحاديث بذلك. قد ذكره ابن الصلاح ثم مال إليك ما سيأتي، لكن توجيه الأول كان أحسن. قال أي حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح، حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر، على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك. أراد بالحسن معناه اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده، فاعلم ذلك والله أعلم. طيب، بقي إذا قيده حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، فذكر الحافظ بن حجر توجيها آخر في النزهة. فالحافظ بن حجر اعتمد جواب ابن الصلاح الأول، فقال إن كان له إسنادان فمحمول على أنه صحيح باعتبار سند، حسن باعتبار إسناد آخر، وإن كان له إسناد آخر فيكون بسبب اختلاف الأئمة في الراوي، بعضهم يصحح له وبعضهم يحسن له، فيكون صحيح حسن أو صحيح، حسن باعتبار حكم الراوي عند قوم، صحيح باعتبار الحكم على الراوي عند قوم آخر، أن يصير الاختلاف بسبب التردد في الراوي. فإذا كان الإسناد واحدا عنده فيكون حسن أو صحيح على حذف حرف التردد أو، فيكون حذف منه حرف التردد أو، فيكون باعتبار حذف التردد أو، حسن أو صحيح على الخلاف في الراوي، على خلاف الأئمة في الراوي. مثلا بعض الرواة اختلف فيهم العلماء هل يوثقون لهم أو يحسنون لهم، كإسماعيل بن عياش وكذلك أبو الزبير وكذلك محمد بن عمرو بن علقمة، أولا بعض الأئمة يوثقهم وبعضهم يحسن لهم. فإذا جاء من طريقه قال حسن صحيح، أي حسن باعتبار الحكم على الراوي عند قوم، صحيح باعتبار الحكم على الراوي عند قوم آخرين. قال الحافظ في النسخة يكون حذف حرف التردد أو، حسن أو صحيح في الأول على تقدير حذف حرف العطف، حسن وصحيح، والثاني إذا قال غريب لا يعرف إلا من وجه واحد فيكون بماذا، على تقدير حذف حرف العطف أو، أو حذف حرف التردد أو. على التوجيه الأول الذي له، على التوجيه الأول حسن وصحيح، أيهما أرفع، ما قال فيه الترمذي صحيح إسناد صحيح أو إسناد حسن صحيح؟ على التوجيه الأول ما قال فيه إسناد حسن صحيح، لأنه فيه طريق صحيحة وطريق حسن. على التوجيه الثاني حسن أو صحيح، أيهما أرفع، ما قال في الترمذي هذا إسناد صحيح أو حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه، لأن ذاك فيه تردد في الراوي، هذا أحسن ما وجه عليه كلام الترمذي رحمه الله. نعم، حسن غريب، غريب معنى ما ليس له إلا وجه واحد، نفس قوله لا نعرف إلا من هذا الوجه، أي ليس له إلا طريق واحدة. وكما قال ابن الصلاح لي غير مستنكر أن يكون بعضهم قصد الحسن اللغوي، ولكن عبارات الترمذي كثيرة في كتابه، يستبعد أن يكون قصد المعنى اللغوي الإمام الترمذي مع كثرة إطلاقه في كتابه. غيره ممن ورد في كلامه قليلا قد يحمل على ذلك. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: التاسع من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به. وهو الظاهر من كلام أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته، وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح. وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح، أي على الترمذي وعلى كتاب النسائي. لماذا انحطت سنن الترمذي بالرتبة عن سنن أبي داود النسائي؟ لأنه أخرج عن بعض الكذابين في كتابه. من هم؟ سمينا اثنين في الدرس السابق، محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن السائب الكلبي. ذكر هذا الترمذي رحمه الله في ترجمة الترمذي الذهبي، ذكره الذهبي في ترجمة الترمذي من تاريخ الإسلام. محمد بن سعيد المصلوب، المصلوب محمد بن السائب الكلبي، ابن السائب أي الكلبي. هذا أمر مشهور عن المحدثين قديما أنهم عندهم صحيح وضعيف، لأن الحسن عندهم من نوع الصحيح لاندراجه في نوع ما يحتج به، كما بين ذلك ابن الصلاح رحمه الله. سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله سماها الصحيحة، وأورد فيها الصحيح والحسن على الصلاح المتقدمين. سلسلة الأحاديث الصحيحة، وقول البخاري أحفظ ألف حديث، ماذا قال؟ صحيح المسند. قول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح، يدخل فيه الحسن وما يحتج به. وعلى هذا كان هو المعروف عندهم، كما قال ابن الصلاح لاندراجه في أنواع ما يحتج به. قال: وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة. السلفي بكسر السين وفتح اللام، نسبة إلى سلفة، لقب لجده، لقب لأحد أجداده، وليست نسبة للسلف، فالنسبة إليهم سلفي بفتح السين وفتح اللام. وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة. ما هي الكتب الخمسة؟ الصحيحان وسنن أبي داود الترمذي والنسائي. سنن النسائي، نعم، أبي داود الترمذي والنسائي. فابن ماجه لا يدخل فيها، وابن ماجه انحطت رتبته لكثرة الأحاديث الواهية فيه، كثيرة وأكثر عن بعض الكذابين والمتروكين، أكثر عن بعض الكذابين المتروكين. فإذا قيل الأمهات الست، ما المقصود بها؟ يدخل فيها ابن ماجه. من أول من أدخل ابن ماجه من ضمن مع الكتب الخمسة وسماها الكتب الستة؟ نعم، ابن طاهر المقدسي. ابن طاهر المقدسي أبو الفضل، ابن طاهر المقدسي له نعم جمع كتابا في الأطراف، أطراف الكتب الستة، أبو الفضل بن طاهر المقدسي، محمد بن طاهر المقدسي، جمع كتابا في أطراف الكتب الستة وذكر منها ابن ماجه. وتبعه بعد ذلك صاحب كتاب الكمال في الرجال، في أسامي الرجال، أسماء الرجال. من هو صاحب كتاب الكمال الذي هذبه المزي؟ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. تبعه بعد ذلك عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الكمال، ثم بعد ذلك سلك الأئمة على ذلك كالمزي، هذب الكتاب سماه تهذيب الكمال، ثم تتابع بعد ذلك المحدثون على هذا. من الذي قال لو جعل مكانه الدارمي لكان أليق أو كان أفضل؟ لأن الدارمي، سنن الدارمي أنظف بكثير من سنن ابن ماجه. من الذي قال لو جعل الدارمي مكانه لكان أفضل أو أليق أو نحو ذلك؟ ما أحد يعلم حتى ولو بالظن؟ جواب بالظن. أضيف لا، العلائي، العلائي هو الذي قال ذلك. نعم، بدل ابن ماجة، لو جعل بدل ابن ماجة لكان أفضل، قاله العلائي. سنن الدارمي أحسن، الأحاديث الضعيفة فيها أقل، أقل من ابن ماجة بكثير. وصاحب وابن الأثير صاحب جامع الأصول، إذا قال رواه الستة هل يقصد ابن ماجة والدارمي؟ ابن الأثير في جامع الأصول، أحسنت. نعم تفضل. نعم أجاب أبو إسحاق يقصد الموطأ، لا الدارمي ولا ابن ماجه، يقصد الموطأ مع ما تقدم ذكره، الصحيحان والنسائي وأبو داود الترمذي والموطأ، موطأ مالك. عنده الكتب الستة عند ابن الأثير في جامع الأصول، السادس هو الموطأ، بدل ابن ماجه والدارمي، ابن الأثير في جامع الأصول، وابن حجر أضاف إلى الستة المتقدمين السابع الإمام أحمد، أخرجه السبعة أي قصد الإمام أحمد. قال وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة، وقال اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب، وهذا تساهل. نعم كما قال ابن الصلاح هذا تساهل، لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا، لكن وجهه بعضهم على أن مقصود السلفي صحة أصولها. سنقرأ كلام العراقي بعد أن نكمل الكلام أعلى. قال ابن الصلاح وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة، وقال اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب، وهذا تساهلا، لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف. وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن. ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا، فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى، والله أعلم. طيب، أما العراقي تعقب كلام ابن الصلاح، قال العراقي رحمه الله كما في التقييد: هو أول من شهره الترمذي، لأن قد وجد في عبارات بعض المحدثين ممن قبله، ولكن اصطلاح خاص أول ما عرف عن الترمذي. عامة ما تكلموا به قصدوا به اللغوي، لكن قد يوجد في كلامهم من قصد دون الصحيح، الحسن الذي دون الصحيح، وإلا فعامتهم على هذا. فأول من ذكره باصطلاح خاص هو الترمذي، وتلك الأقوال التي عن من قبله من الأئمة عامتها يوجه على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي. قال العراقي رحمه الله متعقبا على كلام الصلاح: وإنما قال السلفي بصحة أصولها 61 أسفل. كذا ذكره في مقدمة الخطابي فقال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. يعني نص على حكم صحة أصله، أنا صحة أصله أن هذا الكتاب ثابت إلى أبي داود، ثابت إلى الترمذي، لكن تتبع الحافظ بن حجر كلام العراقي، قال: قد قال أيضا بصحتها كما نقله ابن الصلاح، كما نقله ابن الصلاح، فالحافظ تتبع العراقي فقال كلا العبارتين موجودتان في كلام السلفي. ثم حمل كلام السلفي أن معظم الكتب الثلاثة يحتج بها، معظمها، والصحيح أنه يحكم عليه بأنه تساهل في ذلك كما قال ابن الصلاح. يعني العراقي قال المقصود فقط صحة أصولها، ونقل عبارة السلفي والحكم بصحة أصولها. قال الحافظ غفل العراقي عن بقية كلامه، لأنه ذكر في بقية كلامه أيضا أنه اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب. ثم قال محمول كلام السلفي على أنه أراد المعظم، ولولا أن يقال تساهل كما حكم ابن الصلاح. يحتمل هذا وهذا، صحة أصل الكتاب أي إلى أبي داود، إلى الترمذي، إلى النسائي، ويحتمل الذي ذكرته صحة أصول الحديث لو أصل صحيح وإن كان ضعيفا. لكن كان كلامه متوجها على الكتب نفسها. قال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من فقهاء وحفاظ الحديث أعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. كان الكلام متوجها على الكتب، فالله أعلم. على كل قد جاءت عبارة أخرى بين فيها أنه العبارة التي نقلها ابن الصلاح اتفق على صحتها على علماء الشرق والغرب، أي على صحة الأحاديث، وهذا مأخوذ عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.